بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فقال يا قوم ارض الله ارض اليوم الاخر فلا تعثوا في الارض مفسدين. فاخذتهم واخذتهم الرجفه فاصبحوا في بلدهم جاثمين. قال لهم ونبونا قد تبين لكم من مساكنهم وزين لكم الشيطان اعمالهم فقدتهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. الله